التوكيد معلومة، كل وأجمع وتوابع أجمع. هذه ألفاظ العموم والشمول في التوكيد، كل من ألفاظ العموم وأجمع، أجمعون كذلك جمعاء وجمع، هذه كلها ألفاظ عموم. وتوابع أجمع معروفة، أقطع أبطع أبدع، يا القوم أجمعون أقطعون أبطعون أبدعون، فهذه توابع أجمع وهي تفيد العموم. تعيد لنا شرح تعريف التوكيد اللفظي والتعريف الثاني لعلك تريد التوكيد المعنوي. لعلك تريد التعريف الثاني للتوكيد المعنوي فقلت اللفظي، وهو ما أشرنا إليه أمس، هو نفس التعريف الأول، التابع الرافع لإرادة غير الظاهر، واضح، التابع الرافع لإرادة غير الظاهر. جاء القوم، الظاهر من هذا أنه جاء جميع القوم ولم يتخلف أحد منهم، هذا هو الظاهر. لكن هناك أمر آخر مرجوح، وهو أنه جاء بعض القوم، أطلقت الكل وأردت البعض، فالتابع الذي هو التوكيد المعلو يرفع إرادة غير الظاهر، فتقول جاء القوم كلهم، فما يبقى بعد ذلك احتمال إرادة غير الظاهر. لعلك تريد هذا، الله أعلم. طيب، هل أؤكد بأجمع دون كل؟ نعم أحسن، أو شاهد على هذا كثيرا من كتاب الله ومن كتاب الله ومن كلام العرب، أذكر شيئا من كتاب الله أيضا ما لا يمام هذا استقلالا، لأن فقط جواب عن صاحبه. إنا لما نجوهم أجمعين، توكيد ليهم، توكيد مجرور مجرور، نجوه خبر مرفوع عن طرف إلهام سنجا. نعم أجمعين سنجا، لا بوينهم أجمعين أشرهم للسنة. نعم فصلوا جلوسا أجمعون أحسنت، فله سلف أجمع. ما أحد قال في هذا في استقرانية التوكيد في أجمع؟ قال ابن مالك، قال في هذا نحن سؤال، هل أحد قال؟ جمهور نعم قال لا يؤكد فيها استغلال الأدلة ظاهرة، لعلهم يخرجونها على الحالية. هي خلاف في تعريفها، هي الباطل في جميعها معارف، وأجمعوا ما بعدها من الصرفة اللفظية وجمعها معارف باتفاق، ما في أحد يقال في ألفاظ التوكيد كلها معارف، لكن اختلفوا في تعريف كيفية تعريف أجمع وجمع وأجمعون وجمع، اختلفوا، فمنهم يقول بالإضافة المقدرة، هناك مضاف إليه مقدرة، ومنهم يقول بالعلمية، ولو صحيح تعريف علمية لأنها أسباب أعلام في الإحاطة والشعور، أعلام في التوكيد. طيب، ومن ألفاظ التوكيد كلا وكلتا، فما الذي يؤكد بهما؟ المثنى أحسنت، ويؤكد بهما غيره أحسنت. هل يجوز توكيد النكرات؟ عند من؟ ألا نعم على الصحيح بشرط، ما هو الشرط؟ ما عندنا جانبين، أن يكون لفظ التوكيد من الألفاظ الإحاطة والشمول، وأن يكون المؤكد معلوما مقدرا، مؤقتا معلوما كاليوم الأسبوع والشهر، أقدرها بالدينار. سنة الله. ذلك لا يصلح. من الذي منع توكيد النكرة؟ البصريون. نعم جمهورهم. وأكلوا بما سمعنا أن ألفاظ التوكيد معاه كيف تؤكد النكرة؟ فلا بد من الاتفاق بين المؤكد والمؤكد التعليم. فكيف تؤكد نكرة بمعرفة؟ أين الاتفاق في التعليم؟ بهذا احتلوا. لك الدكة ما إعراب الثاني؟ التوكيد على الصحيح. أحسن التوكيد على الصحيح. لا نسرع بالناصية، ناصية كاذبة، ما إعراب ناصية ثانية؟ ناصية بدل ناصية كاذبة صفة. أحسن أربعة، كل من كل ضعف من كل اشتغال وقلق وابتداء طيب. هل يبدل الفعل من الفعل يا عبد الرحمن؟ نعود لمثاله. لا، هذا توكيد. يضاعف له العذاب. أحسن بدل من يلقى. سيأتي معنا إمدام الفعل المفعول لا وسع من هذا إن شاء الله. لا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في أصل الشفاء؟ قول الله خصيلا ومثل الوقت. ومثل الوقت بقوله واعطف على سائلك الضعيف. فالضعيف نعم السائل وهو المضاهن للموصوف بعض النسخ، وهو ايش؟ مضاهن للموصوف. هذا خطا. وهو المضاهن للموصوف اي مشابه له بتعريفه كما اشار الى هذا الناظم والصفه انها لا بد ان تضاهي الموصوف اي تشابه الموصوف تعريفا وتنكيرا واعرابا بخلاف البدل فلا يشترط فيه المضاهاه في التعريف. لا تشترط المضاهاه في التعريف كما تقدم. اما الصفه لا بد، ومثل التوكيد لا بد من المضاهاه في التعريف والاعراب. التوكيد حكم حكم النعم تماما. مثل الوصف بقول واعطف على سائلك الضعيف في الضعيف نعت لسائل وهو مضاهن للموصوف اي مشابه له في تعريفه كما شرط الشيخ. نعم شرط الشيخ هذا كما تقدم معنا. وكذا تنكيره واعرابه في بعض النسخ تذكيره، لكن عندنا في المثال هنا او عندنا هنا في النسخه هذه هذا اللقاء تنكيره. وكذا تنكيره واعرابه، فهذه لا بد ان توجد في النعت عن اتفاق بين المنعوت والنعت في التعريف وفي الاعراب في التعريف والتنكير، وايضا في وجه من اوجه الاعراب. فلا يكون المنعوت معرفه والنعت نكيره والعكس، ولا يكون المنعوت مرفوعا والنعت منصوبا او العكس، ما يصلح هذا. فلا بد من الاتفاق بينهما تعريفا وتنكيرا، وايضا في وجه من اوجه الاعراب. فلا بد من هذا سواء كان النعت سببيا او حقيقيا. فلا بد من الاتفاق في اثنين من خمسه، لا بد من الاتفاق في اثنين من خمسه، اي في واحد من اوجه الاعراب، ثلاثه اوجه الاعراب ليس كذلك، ياخذ واحد منها كلاهما، وواحد من اوجه التعريف وايش؟ والتنكير. فلا بد من الاتفاق بين النعت والمنعوت في اثنين من خمسه، سواء كان النعت سببيا او حقيقيا، لا بد من هذا. ثم ان كان حقيقيا ايضا زيد له اثنان من خمسه اخرى، وهما وهي التنكير التذكير والتأنيث، واحد ياخذ واحد منهما، وايضا التعريف لا الافراد والتسميه والجمع ياخذ واحد منهم. فيكون النعت الحقيقي الحاصل فيه انه يتبع منعوته في اربعه من ايش؟ من عشره كما تقدم معكم في اربعه من عشره. هذا هو الحاصل ان كان او ما هو الذي هو واجب فيهما؟ فيهما كليهما، ما هو الذي هو واجب فيهما كليهما؟ اثنين من خمسه لابد، وهي الاتفاق التنكير والتعليل واحد من أوجه الإكرام. ثم إن كان حقيقيا زيد أيضا اثنان من خمسة أخرى وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، يأخذ واحد من هذه فيكون يجمع منعوته في أربعة من عشرة الحقيقي، وأما السببي فيجمع منعوته في اثنين من خمسة فقط، يجمع منعوته السببي في اثنين من خمسة، فلا دخله في واحد من أوجه الإفراد والتثنية والجمع، ولا أيضا كذلك يعيش في التذكير والتأنيث، لا دخل له. فهو يلزم إفراد النعت السببي، يلزم الإفراد والتذكير والتأنيث ينظر إلى ما بعده. في مسألة التذكير والتأنيث لا تنظر إلى ما قبله، تنظر إلى ما بعده. جاء زيد العاقلة أمه، جاء زيد العاقلة أمه، ولا تقول العاقل، لأن النعت الحقيقة هو لمن؟ لما بعد السببي. فتؤنث تنظر لما بعده، بالنسبة للسببي تنظر لما بعده، إن كان مؤنثا أنثته، وإن كان مذكرا إيش ذكرته. وأما الإفراد التثنية والجمع فيلزم الإفراد السببي، السببي يلزم الإفراد. إن شاء الله يأتي محمد. قال وكذا تنكيره وإعرابه. فعل وفاعل، لذلك قرأنا الصفة بالرفع وموصوفها بإيش؟ بالنصب كما سيأتي. قوله ضاف الصفة فعل وفاعل بمعنى ضافت الصفة وموصوفها مفعول به، وبعضهم يجعل الصفة مفعول وموصوفها فاعل. هذا يتكلم عن المتن عن المفعول. ضاف الصفة، الأصل ضاف الصفة، والصفة فاعل لضافها وموصوفها مفعول به لضافها، فهكذا يقرأ. قال ما معنى أبتع وأبصع وأبتع؟ في معنى أجمع، هي تفيد الاجتماع. قال وتقول مرض برجل ضعيف، فضعيف وصف لرجل. برجل ضعيف فضعيف وصف لرجل وهو منكر مثله، ولا يجوز أن يوصف النكر بالمعرفة. عندكم هذا أن يوصف أو أن يوصف للمسمح في هذا. ما أشار إلى نسخة ثانية هو؟ أن توصف المعرفة بالنكرة أو يوصف المعرفة بالنكرة، لأن المعرفة تعريفها مجازي. ولا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة، نعم لا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة، هذا هو المذهب الصحيح أنه لا يجوز أن توصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة. نعم هذا هو المذهب المشهور، وهذا هو الراجح، وهو مذهب سبويه الجمهور، أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا كذلك العقل، أي المعرفة توصف بالنكرة. وإن شاء الله في قطر الندايات يمر هذا معنى هناك، إن كان فيه مسائل مستثنى ولا تستثنى، لكن أنت تأخذ هذه القاعدة العامة الكلية أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا المعرفة توصف بالنكرة، فلا بد من الاتفاق في التعريف والتنكير بين الموصوف وبين الصفة، هذا هو المشهور. أن يوصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة، وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا ولم يتعرض للبيان، لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا. نعم البيان ما تعرض له، لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا، أو يصح أن يكون بدلا نعم غالبا. إيش الذي وصل تنبيه؟ قال تنبيه قبل هذا من سياتي الذي قرأنا آنفا. قال تنبيه إنما اقتصر الناظم على وجوه مطابقة الصفة لموصوفها في وجوه الإعراب الثلاثة والتعريف والتنكير لوجوب هذه الخمسة في كل نعت حقيقيا كان أو سببيا، أظن أشرنا إلى هذا. والحقيقي هو الذي معناه لما قبله، هذا هو الحقيقي، يجري على ما قبله لفظا ومعنى، ويزيد على السبب بوجوب موافقته الموصوف في خمسة أخرى وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. نعم. ويزيد الحقيقي في خمسة أخرى على السلبي، أنه يوافق من قبل في التذكير والتأنيث، واحد من أوجه التذكير والتأنيث، واحد من أوجه الإفراد والتثنية والجمع. بخلاف ما إذا كان سببيا، أي معناه لما بعده، أي أن السبب يجري في المعنى على ما بعده وفي اللفظ على ما قبله، كما تقدم هذا. كالقرية الظالم أهلها، والسبب كما أشرنا إليه أنه يلزم الإفراد، ومسألة التذكير والتأنيث ينظر فيه ليش؟ إلى ما بعده لا إلى ما قبله، لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، وإنما يتبع ما بعده كما أشرنا بالمثال. جاء زيد العاقلة أمه، جاء هند العاقل أبوها، جاء هند العاقل أبوها، فهو يتبع ما بعده في مسألة التذكير والتأنيث. بخلاف السبب، أي في هذه القبلة، بخلاف ما إذا كان سببيا أي معنى لما بعده، كالقرية الظالم أهلها، ما يعرف أهلها؟ فاعل للظالم، اسم فاعل يعمل عمل الفعل. قال وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا، كما قال ما يعرف جدا، دائما منصوبة جدا، هذه المطلقة احسنته، ولم يبني فعل محذوف من لفظه جدا جدا، ولم يتعرض للبيان، لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا، لم يتعرض في نظمه للبيان، لأن القاعدة المعلومة عندنا أن كل بدل من كل يصبح يعرف عطفه بيان، هذه قاعدة تحفظها، كل بدل من كل. جاء زيد أبوك قاسم شديد، يصبح يعرف عطفه بيان، فهذه قاعدة عندهم، كل بدل كل من كل، جاء زيد أبوك هذا خاتم حديد، يصلح العرب عطف بيان، إلا هناك مسائل مستثنى استثنى عن المثال، لذلك يقولون غالبا كل بدل من كل غالبا يصلح العرب عطف بيان، الصحيح أنه لا استثنى، تمشي القاعدة على ما هي عليه، كل بدل من كل يصلح العرب عطف بيان، كل بدل من كل يصلح العرب عطف بيان، تجعل القاعدة على عمومها. وإلى الأصل القاعدة أنها لها مستثنيات، لكن هذه القاعدة إن شاء الله تنفع على عمومها. تفريق بينهما يكون من خلال القصد. أي نعم، التفريق بينهما من خلال القصد، من خلال القصد التفريق بينهما، وإلا هذه القاعدة تشوفها، كل بدل كل من كل يصلح أن يعرض عطفها. فإذا قال لك شخص جاء زيد أبوك، اعرف أبوك، تقول أبوك يصلح أن يكون بدلا، يصلح أن يكون عطف إيش؟ عطف بيان. لكن التفريق بينهما من خلال القصد، إن قصد المتكلم بهذا بالثاني بيان الأول فيعرف عطف إيش؟ بيان. إن قصد بالثاني بيان الأول، وأنه إنما ذكر البيان فقط، ذكر البيان والأول هو المقصود بالحكم، الأول هو المقصود بالحكم، فيكون عطف بيان. وإن قصد بالثاني أنه هو المقصود بالحكم والأول إنما ذكر توطئة وتمهيدا فقط لذكر الثاني، وهنا ما لا يعرف الثاني بدلا، واضح. فالتفريق يعني يرجع إلى الشخص، يرجع إلى الشخص وما قصد، فإن قصد بذكر الثاني بيان الأول فقط، والأول هو المقصود بالحكم، وهنا الثاني عطف بيان. وإن قصد بذكر الأول توطئة وتمهيدا لذكر الثاني، والثاني هو المقصود بالحكم، وما يعرف الثاني بدل. والرضي رحمه الله يقول إلى الآن ما ظهر الفرق بينهما، إلى الآن ما ظهر الفرق بينهما، وذكر هذا أنهم يفرقون بكذا وكذا الذي ذكرنا آنفا، لكن أنا قال ما ظهر الفرق بينهما، ما ظهر لك ظهر لغيرك، حتى عبد الله يأتي من يشاء. هذا بدل كل من كل فقط، كيف؟ هذا الحكم يسمى على بدل كل من كل فقط، بدل كل من كل فقط، أشرنا إلى هذه القاعدة، كل بدل كل من كل، قيدنا، مو كل بدل يصلح أن يعرف عطفها، لا، كل بدل كل من كل يصلح أن يعرف عطف بيان، ما أطلقنا القاعدة، قيدنا. فالرضي ما ظهر له، مثل بعض الناس ما ظهرت له بين عبد الرحمن، فضل الله يأتي من يشاء. قال وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا، ولم يتعرض للبيان، لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا، لكنه يكون جاملا غير مشتق، نعم، لكنه يكون جامدا غير مشتق، أي البيان يكون جامدا غير مشتق، وهذه إشارة منه أن البدء قد يكون مشتقا، كان يشير إلى هذا. في خلاف اشتقاق البدء، في خلاف نعيد القراءة. قال وقد اختصر الأمر وأحكام هذه التوابع جدا ولم يتعرض للبيان، لأنه صح أن يكون بدلا كما سمعت في القاعدة غالبا، هنا قيد بالغالب، وبعضهم يقول لا داعي للتقييد لأن القاعدة منفردة عندهم، وبعضهم لا يقبلها منفردة، لكن مسائل تعين فيها البدلية ولكن مسائل تعين فيها عرض البيان كما ستجد هذا بالقاعدة. قال لكنه يكون جامدا غير مشتق، كجاء زيد أخوك، أي أبا علي، ما يعرف أخوك بدل أيضا عطف بيان، أحسنت، بدل عطف بيان، لكنه يكون جامدا غير مشتق، كجاء زيد أخوك، ومشابها لما يليه من تنكيره وتعريفه وغيرهما. نعم، بخلاف البدل، البدل لا يشترط فيه هذا أن يكون مشابها لما يليه تعريفا وتنكيرا، فما تقدم معنا الإشارة إلى هذا من تنزيل النعم أن النكرة تبدا من إيش؟ من المعرفة، أن النكرة مرضت بزيد رجل ضعيف، مرضت بزيد رجل ضعيف، ما يعرف رجل بدل، وهنا إبداء نكرة من إيش؟ من معرفة، لا نسمع بالناصية، ناصية كاذبة، إبداء نكرة من معرفة، فلا يشترط في البيان أو لا يشترط في البدل الاتفاق التعريف والتنكير، إذا الكل الكل لا يشترط في الاتفاق بالتعريف والتنكير. يسألونك عن الشاهد الحرام مثال فيه، بدل عموم ربنا كل من كل وغيره لا يشترط فيه. طيب، فهذا هو الفرق بينهما، بين البيان وبين البدل. فما من يعيده يعيد الفرق بينهما، بين البيان وبين البدل؟ محمد، البدل لا يشترط فيه التوافق التعريف والتنكير، بخلاف عقل البيان لا بد من التوافق. فانت أن البدل مقصود بالحكم بالواسطة، وإنما يذكر الأول توطئة لذكر الثاني، البدل هو المقصود بالحكم بخلاف البيان، المقصود بالحكم هو المبين الذي قبله، هو المقصود بالحكم. أحسنت. وأيضا كذلك البيان يكون جامدا، لكنه يكون جامدا غير مشتق، البيان لا يكون إلا جامدا، وأما البدل فيه خلاف. والبيان ما نعلم خلافا، الله أعلم، ما نعرف بينه خلاف. طيب، انتهينا الحمد لله من هذا، من إجمال ناخذ ما يسر الله. ونعلم زيادة باب العصر. قال والعصر قد يدخل في الأفعال، كقولهم سب واسم للمعاني. أو هذه فائدة تحفظها، أن العصر كما يدخل الأسماء تعطف الأسماء على بعضها البعض، كذلك أيضا الأفعال يدخلها، تعطف الأفعال بعضها على بعض، تعطف الأفعال بعضها على بعض، لكن بشرط اتفاق الزمن واتحاد الزمن بينهما، أي بين المتعاطفين، فلا بد من هذا الشرط الأفعال، اتحاد الزمن بين فعلين متعاطفين. فهذا معنى قوله والعصر قد يدخل في الأفعال، والأكثر أنه في الأسماء، لكن يدخل في الأفعال، قد يدخل في الأفعال، وهو قليل بالنسبة للأسماء، قليل بالنسبة للأسماء، فكما تعقد اسما على اسم تعقد أيضا فعلا على فعل، تعقد أيضا فعلا على فعل، فهذا معنى، لكن بشرط له اتحاد الزمان، لا بد من اتحاد الزمان، يكون الزمن زمنهما مثلا ماضيا كلاهما او حالا او مستقبلا، فلا بد من هذا. واما اتحاد النوع فليس بشرط، انه يعطى فعل ما على فعل ما، ومضارع على مضارع، وامر على امر، هذا ليس بشرط، وانما الشرط هو اتحاد الزمن فقط، واما اتحاد النوع فليس بشرط، فليس بشرط، وانما الشرط هو اتحاد الزمن. فإذا اتحد الزمن تعقد الفعل على الفعل، سواء كان ماضيا على مضارع أو مضارعا على ماض أو مضارعا على ماض. فمن عقد الماضي على المضارع يقدم القوم فأورثهم النار فبئس الورد المورود. الشاهد يقدم قومه فأورثهم النار. الشاهد الآن فأورثهم ماضي ويقدم وإن أطل عليه مضارع، وعطف هنا الماضي على المضارع لأن الزمن واحد، لأنه أورثهم بمعنى يريدهم، هذا يبطيان يقدم قومه فأوردهم النار، أي يولدهم النار أي يريدهم النار. فأورد هنا بعض في اللفظ لكن معناه إيش؟ المستقبل. معناه المستقبل. فإذا اتحد الزمان يعطى بالفعل على الفعل ولا يشترط هذا النوع، أي ماضي على ماضي ومضارع على مضارع أمر على أمر، هذا ليس بشرط. وإنما الشرط هو اتفاق الزمان واتحاد الزمان، يكون زمنهما كليهما ماضيا أو حالا أو مستقبلا. طيب، وأما الشارع فهدي رأي، فهذا هو المقصود بهذا البيت. فمن يعرف الآن الآية يقدم قومه فأورده من النار، يقدمون عن مضارع أنت مرضو أن شرد من الأرض والجاب عظم الله على نعم فعظم يقدمه هو فرعون. نعم لا راح اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم الله. نعم قوم نصربي قوم الله رحول مضاع من الله أحسن يوم القيام يوم فرد مكان أورده من الله يوم القيام أحسن يقدم الله يوم القيام يوم القيام يوم القيام زمان. هذا الإراد والورود، هذا ورود الله، هذا ورود يكون إيش؟ يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأورده من النار. نعم هنا والقيامة الفاء حرف عطف نعم فأورده أورد معطوف على يقدم. نعم أورد معطوف على يقدم كيف يعطف الماضي على المضارع؟ نعم يعطف إذا اتخذ الزمان لأن أورد بمعنى يورد فيورده من النار، هذا الأمر يوم القيامة فلا بأس إذا اتخذ الزمان لا مانع. فليس بشرط اتحاد هذا النوع ليس بشرط، وإنما الشرط اتحاد الزمن. أحسنت بارك الله فيك. هذه الآية دليل، ففيها عطف الماضي على المضارع، والعطف عطف المضارع على الماضي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لقراءة الجزر ويجعل لك قصورا. ايش الشاهد في هذه الآية؟ ويجعل معطوف على ايش؟ على جعل، معطوف على جعل او معطوف على جعل. ايش الاشكال؟ معطوف على المبارك الشاهد عطف ما يشترط ان هذا اتفاق اعراب لنا، هذا مبني على المبارك مانع. وهذا به احتمال ان يكون من باب عطف الجمله على الجملة، ما هو من باب عطف الفعل على الفعل. كثير من الأمثلة التي يقولون فيها عطف الفعل على فعل فيها احتمال أن تكون من باب عطف الجملة على إيش؟ على الجملة، فيكون تبع الأمر فعل مثل وأنت، واسم فعل الأمر فعل مثل وأنت، وجملة واسمه عطوف على جملة إيش؟ كذا. فأكثر الأمثلة التي يمثلون فيها أو يمثلون بها على عطف الفعل على الفعل فقط أن تكون من باب عطف الجملة على إيش؟ على الجملة أصلح. فلذلك استشكل بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون عند ابن هشام رحمه الله تعالى، استشكلوا هذا الأمر وقالوا ليه يوجد مثال في عطف فعل على فعل استقيم لنا في عطف فعل عافا. كل الأمثلة التي فيها عطف فعل على فعل إنما هي من باب عطف الجملة على الجملة. فأجاب ابن هشام بجواب فقال له ما تقول فيه؟ يقوم أو تقول يعجبني أن يقوم زيد ويقعد، يعجبني أن يقوم زيد ويقعد عمرو، أو لم يقم زيد ويقعد. قال فخجل خجلا شديدا ترك هذا بعد هذا، لأنه وجه هذا أنه لو لم يكن عطف الجملة عطف فعل على فعل لما ظهر النصب والجزم في المعقول، لما ظهر النصب والجزم إيش في المعقول. فهذا دليل قوي على أن الفعل يرفض على الفعل بدليل ظهور النصب والجزم إيش في المعقول. فأنت تقول أعجبني أن يقوم زيد ويقعد، أن يقوم زيد ويقعد، فهذا من أقوى الأدلة على أن الفعل يعطف على إيش؟ على الفعل، يعطف على الفعل. وتقول أيضا لم يقم زيد وإيش؟ ويقعد، فيظهر الجزم في المعقول، فهذا من الأدلة القوية. فليس كما قال الطالب أنه لا يوجد مثال يستقيم عطف فعل على فعل، بل توجد أمثلة تستقيم لنا فيها عطف فعل على الفعل ولا تحتمل غير هذا. كهذه الأمثلة التي ذكرت. فقال ابن هشام بعد أن ذكرت له فيا لها خجلة قد وقع فيها هذا الطالب. هل يدل على نباهة عنده الطالب؟ يدل على شيء من النباهة عنده. أن الأمثلة التي تذكرونها فيها عطف الفعل إنما هي تصل لعطف إيش؟ الجملة، تقيم لعطف الجملة. فأجاب بهذه الأمثلة. فهناك أمثلة تحتمل هذا الوجه وهو عطف فعل على فعل بدليل ظهور النصب والجزم في المعقول. ذكر هذه الفائدة الطبان رحمه الله في هذا الباب الألفية حاشية عن الشمول من الراجل الراجع الثالث 16 و 100 الاحتمال لا يمنع ما ذكر، وجود الاحتمال لا يمنع أن يكون هذا الباب عطف فعل على فعل. لأنه ما ذكرت المثال لأجل الاستشهاد المفجر، ذكرت مجرد مثال وإن وجد فيه احتمال ما يمنع من التمثيل به، ما يمنع من التمثيل به، وإنما الذي يمنع أن تذكر شيء شاهدا فيه احتمال هذا قد يعارضك معترض، قد يعارضك معترض يقول لك كيف تذكر هذا شاهدا وهو يحتمل كذا، أما مجرد مثال لا يضر مع وجود الاحتمال كما ذكر هذا السلطان. طيب خلقنا الآن إلى هنا، فعندما المتقين تغف شهد أتغاب عنه خلاص نظرنا أتغاب عن جميع الأخوة إن شاء الله. قال أي وقد يعطف الفعل على الفعل كما يعطف الاسم على الاسم، كقام وقعد وسب واسهل المعاني، وهما فعلا أمر من وسب يسب بالمثلثات وسما يسمو، وأشار بهما إلى وجوب التناسق بين الفعلين في الزمن، وجوب التناسق في الزمن لا في النوع. وأشار بهما إلى وجوب التناسب بين الفعلين بأن يكونا أمرين أو ناظرين أو مضارعين. والصحيحون تقدم وجوب التناسب في الزمن لا في النوع، ولا يشرط أن يكونا ماضيين هذا ماضي وهذا ماضي، أو مضارعين أو أمرين، هذا ليس بشرط، وإنما الشرط هو الاتحاد في الزمن. دليل على شأن الشرط اتحاد الزمن فقط وليس اتحاد النوع، ما هو الدليل الآن ذكرنا الآيتان المتقدمتان بقي هل يعطف اسم على فعل وفعل على اسم؟ الآن ذكر هنا عطف فعل على فعل وعطف اسم على اسم كما تقدم، فهل يعطف فعل على اسم أو العكس اسم على فعل؟ نعم يعطف إذا كان الاسم بتأويل الفعل بتأويل الفعل. تذكر مثالا فالمغيرات صبحا فأثرنا، فالمغيرات صبحا فأثرنا، أكدنا معقول على المغيرات، لأن المغيرات بالمعنى اللواتي أغرنا في تأويل الجهل، في تأويل الجهل فلا بأس من ذلك. وأيضا إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله عقب وأقرب على المصدقين والمصدقات، هذا في عقد فعل على اسم، ومثال عقد الاسم على الفعل يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ايش؟ من الحي. مخرج معقول على يخرج، مخرج معقول على يخرج، لا يجوز هذا ولا هذا، اي عقد الفعل على الاسم وعقد الاسم على الفعل اذا كان الاسم بتعويل الفعل. قال الناظم: واحرف العقد جميع العشره مأثوره مأثوره مستطره، الواو والفاء وثم للمهل، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم، ولا وحتى ثم أو وأمد وأمد بل. قال: ولما كان الوقت، ولما كان الوقت المشتق الضارب والمكرم في معنى الفعل، قال: لما كان الوصف المشتق كالضارب والمكرم في معنى الفعل جاز عقل على الفعل وعقل الفعل عليه، ومنه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذكر الذي ذكرناه المثل. وان المصدقين والمصدقات واقرب الله، الشاهد لا الاولى مخرج عقل اسم على فعل يخرج، والايه الثانيه عقل فعل على اسم. قال: واحرف العقل جميعا عشرة مأثورة مأثورة مستطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأن وبل، وبعدها لكن وإما إن كثر، وجاء للتقييد فاحفظ ما ذكر. فهذه جملة حروف العقل، حروف العقل التي يسميها عقل النسب، وأما تعريف مضابطه هو التابع الذي توفق بينه وبين المسموع أحد الحروف العشرة، هذا هو تعريف عقد النسب، والبيان تقدم عليه. التابع الذي يتوفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، وهي مذكورة: وأحرف العقد جميعا عشرة. إذا عقد النسب هو التابع الذي توفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، ثم ذكر هذه العشرة. وإنما كانت متعددة لاختلاف معاني، تعددت حروف العقد لاختلاف أو لتعدد المعاني، فتعددت الحروف. وأما هي فكما سمعت عشر حرف في الصرف ومعانيها مختلفة كما أشرنا إليها، معانيها مختلفة، وهذا سيذكر الشارح من معاني الواو، أو الواو معناها إيش؟ لمطلق الجمع بين المتعاطفين، نعم أحسنت، والفاء للترتيب من غير مهلة، تعقيب أحسنت من غير مهلة، وثم للترتيب مع المهلة أي التراقي، هذا كله سيأتي في هذه، الذي نريد الآن حفظ هذه أنا حفظت من الشرح مع بعض التعليم على ما ذكر، نعم خلاص نحن نبدأ إن شاء الله.